كنا قد وقفنا على آيات تبين محادثات تحصل بين أهل الجنة وأهل النار في بيان ما حال كل منهم. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. إذا استقر أهل الجنة فيها ورأوا ما هم فيه من النعيم وأن ما أخبر الله تعالى الناس به في الدنيا من أن من عمل صالحا فله الجنة، فوجدوا ما عملوه حاضرا، وجدوا ما عملوا من الصالحات سببا في دخولهم الجنة، وأن الله تبارك وتعالى لم يخلف وعده، فيوجهون سؤالا لأهل النار ويقولون: إننا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل أنتم كذلك وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فيقول أهل النار: نعم، الذي توعدنا الله تعالى به من إدخال من خالف أمره ولم ينقد لطاعته وكفر وتمرد أن له النار والعذاب الأليم والجحيم والعذاب المهين وجدناه. فاعترفوا بما يهم فيه من حال كانوا ينكرونها ويتكبرون عليها ويجحدونها في الدنيا. فيؤذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، وهذا هو حكم الله جل وعلا الذي لم يظلم به احدا، فاعطى كلا ما يستحق. فالذين عملوا الصالحات يتنعمون ويسرون بما هم فيه من النعيم، والذين جحدوا وتكبروا وانكروا في نار تلظى، وهم يعترفون بأنهم هم الذين قصروا، وهم الذين ظلموا أنفسهم، في هذه الحال التي اعترف فيها كل بما يستحق وأنه نال جزاءه المناسب لفعله وقت الكسب والعمل، يعزل مؤذن بين هؤلاء وهؤلاء بأن لعنة الله أي طرده وغضبه ومقته على الظلمة الذين ظلموا أنفسهم. ما أنواع الظلم التي ارتكبوها؟ بينها في الآية التالية، قال جل وعلا: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ثلاثة أمور ارتكبوها. الأول، يصدون عن سبيل الله، أي يحذرون الناس من اتباع الإسلام. الإسلام هذا ما يصلح لهذا الزمن، هذا يصلح للزمن القديم وقت التمر واللبن والجمل، أما وقت التقنية الحديثة والتقدم العلمي ما يصلح الإسلام. هؤلاء هم الذين يصدون عن سبيل الله في زمننا، وهم كثير في هذا الوقت. هؤلاء من الملعونين الذين مقرهم النار. ويبغونها عوجا، أي يبغون الأمور المائلة، لا يريدون الطريق المستقيم، الأمر الواضح البين الصريح الذي فيه السلامة من المهالك لا يريدونه، إنما يريدون اللف والدوران ويريدون اللعب والضحك على الناس، فيبغونها عوجا ملتوية، لا يريدون أن يسلك الناس طريق الله المستقيم. والأمر الثالث، وهم بالآخرة كافرون. المراد بالآخرة أي ما يحصل بعد الموت. ينكرون هذا ويقولون هذا غير صحيح، استمتع في هذه الدنيا بما شئت فليس هناك حياة أخرى. يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يحجون ويشركون ويعبدون مع الله غيره ويفعلون المنكرات ويرتكبون ما يستسيغونه من الشهوات، لا يفرقون بين حلال وحرام. فينكرون أن يكون هناك بعث وحساب وجزاء وعقاب، يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربا. هذا نزلهم يوم الدين، هذه ضيافتهم، لأنهم كذبوا بالبعث، كذبوا بالآخرة. هم الإنسان أن يحصل مطامعه الدنيوية ولا يبالي بما يترتب على ذلك في الآخرة، فهو لا يخاف من عذاب الله وعقابه الأخروي. فهؤلاء هم الذين يكون مقرهم النار، وهم الذين يعلنون بصراحة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. نعم، الذي وعدنا الله من العذاب الأليم وجدناه، هكذا يقوله هذا الصنف من الناس، نعوذ بالله من حاله. نعم. وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. عادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم ذكر المولى جل وعلا تكملة لهذا الموضوع أن بين أهل الجنة وأهل النار سور. يقول جل وعلا وبينهما حجاب، بين أهل النار وأهل الجنة حجاب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطنه من جهة أهل الجنة حسن وجميل، وظاهره من جهة أهل النار فيه العذاب والكراهية، وإن كان سورا واحدا فله وجهان. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الأعراف هو هذا السور، والعرف المكان المرتفع، ولهذا سمي ما فوق رأس السيك عرفا بارتفاعه، فهو مكان مرتفع بين الجنة والنار. عليه فئة من الناس، هؤلاء ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فحسناتهم لم تدخلهم الجنة وسيئاتهم أيضا لم تدخلهم النار، فيبقون على الأعراف ينظرون إلى أهل الجنة وينظرون إلى أهل النار. إذا رأوا أهل الجنة قالوا سلام عليكم، وإذا رأوا أهل النار وما هم فيه من العذاب فاحوا ورجعوا إلى الله وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فإذا انتهى الفصل بين الناس أمرهم الله تعالى بأن يدخلوا الجنة برحمته وفضله وكرمه وإحسانه ومنته، فيجدون عينين أمامهم فيشربون من إحداهما ويغتسلون من الأخرى فتتغير ألوانهم وصفاتهم، فيدخلون الجنة على أحسن هيئة. هؤلاء هم أهل الأعراف يعرفون كلا بسيماهم، أي أنهم يعرفون أهل النار بعلاماتهم وأهل الجنة بعلاماتهم، فإذا رأوا أهل الجنة أحسوا بالنعيم واللذة وقالوا لهم سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، أي أن هؤلاء أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون لأن سيئاتهم كثيرة ويتمنون أن يكونوا من أهل الجنة لما رأوه من النعيم الذي هم فيه الذي فيه أهل الجنة، وهم يتصورون أن حصولهم على الجنة بعيد بسبب ما عملوه من أعمال سيئة في الدنيا. وتلاحظون أن الآية جاءت بقوله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، يعني أنهم لا يختارون أن ينظروا لأصحاب النار لكن تصرف، يعني أنهم يلزمون تصرف، إذا أنها صرفت أبصارهم وألزموا بالنظر إلى أهل النار وهم يكرهون ذلك، حينئذ يندعرون من الحال التي فيها أولئك القوم ويقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أي أنك لا تحشرنا مع هؤلاء ولا تدخلنا مع هؤلاء الظلمة. وإن كان منهم سيئات لكنهم لا ينقطع رجاؤهم وسؤالهم، فالله تبارك وتعالى يفيض عليهم من رحمته وإحسانه. ذكر المولى تبارك وتعالى حالا ثالثة، وهي أن أهل الأعراف ينادون أشخاصا يعرفونهم. يقول جل وعلا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ينادون أشخاصا بأعيانهم ممن يعرفونهم في الدنيا ممن كان لهم جموع مالية وبشرية ولهم مواقف عدائية، يقولون لهم ما أغنى عنكم جمعكم، الأموال الطائلة التي كانت لكم في الدنيا وش سويتوا فيها وش نفعتكم به، ماذا عادت عليكم به من الفوائد، مواقفكم العدائية وتكبركم وغروركم وجحدكم للحق وامتناعكم عن قبوله ما نفعكم. وهذا فيه تذكيت وتقريع لكل من تعالى على الحق وتكبر، ومن اغتر بماله وجاهه ومنصبه ورأى من نفسه انه اكبر من ان يقبل الحق او يتبعه. ثم قال جل وعلا أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يقول جل وعلا هؤلاء أصحاب الأعراف الذين يعيشون في خوف شديد بسبب ما يرونه من حال أهل النار وما كانوا عليه من التقصير في أداء الواجبات، وحسناتهم لم ترجع بسيئاتهم، الله تعالى يدخلهم برحمته، فإنه جل وعلا يرحمهم ويقول: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فالله جل وعلا يدخلهم الجنة بفضله ورحمته ومنه وكرمه. هذه الآيات وما في معناها من آيات كثيرة في كتاب الله تدعو الإنسان العاقل إلى أن يتأمل مصيره وحاله، من أي الفرق هو؟ هل هو من أهل الجنة فيسر ويفرح ويجتهد، أو هو من أهل النار في عمله الذي يعمل يرجع ويتوب، أو من أهل الأعراف فيغير وضعه ويجتهد أن يكون من السابقين إلى الجنة؟ السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. في هذه الدنيا فالعمل في هذه الدنيا والجزاء إنما هو في الآخرة، حينئذ يتعين على الإنسان أن يجتهد في عمل الخير والبعد عن الشر، لأن الله جل وعلا أن يقبل عمله ويعلي منزلته. والله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتكاسل الإنسان وتنازيه وتكبره عن الحق هذا كله من الظلم لنفسه ومن الاستعلاء والتكبر عن الحق، وهذا مأواه جهنم وساءت مصيرا. وسيعرف الإنسان مواقفه كلها ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني عملت كذا وكذا وكذا، هل تنكر منه شيئا؟ لا تستطيع، لا تستطيع أن ترد منه شيئا ولا تجحد منه شيئا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هذا كلام الله جل وعلا وهذا وعده ووعيده، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، فما عليك أنت أيها الإنسان العاقل إلا أن تعرف الحق وتختاره وتبتعد عن الشر وتحذر منه وتحذر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين، وينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول: هل يرى أهل الجنة أهلهم وأقاربهم في الجنة وهل يرون الله تعالى؟ نقول نعم، يرون الله جل وعلا كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته ولا تضامون عن رؤيته. وقد قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن الكفار: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما رؤية أهل الجنة لأقاربهم في الجنة فنعم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وصاحب المنزلة الأدنى يرتقي لمن هو أعلى منه منزلة، ولا ينزل صاحب المنزلة العالية لمن دونه، لكن صاحب المنزلة الدنيا في الجنة يرتقي ليرى صاحب المنزلة الأعلى فيها. يقول: إنسان كبير السن وعنده ولد كبير وهو في بيت بجوار ولده، وهو كثيرا يصلي في البيت، بعد هذا الكلام ما أعرفه. على كل حال، الإنسان الذي يستطيع الذهاب للمسجد يجب عليه الذهاب للمسجد، ولا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل الأعمى الذي لا قائد له يستأذنه في التخلف عن صلاة العشاء والفجر، فأذن له أول الأمر، ثم سأل: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذا أجب لا أجب لك رخصة. الإنسان الذي يستطيع الذهاب للمسجد يلزمه أن يذهب ولا يجوز له أن يتخلف. أما إذا كان كبير السن لا يستطيع الذهاب، أو مريض لا يستطيع الذهاب، فإذا صلى في بيته فلا شيء عليه إن شاء الله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يتخلفون حتى مع كبار السن. قد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. هذا يقول تسمعون، يقول هل يأتم الشخص إذا حمل المصحف في جيبه وهو على غير طهارة؟ نقول لا، اسمع عليك. يقول هل يجوز حمله في الجيب في حال دخول الحمام؟ نقول لا، لا يجوز، يجب أن يضعه خارجا قبل دخوله الحمام. ولا يجوز للإنسان أن يدخل به دورة المياه. يقول هل يلزم الوضوء لتلاوة القرآن بالمصحف؟ نقول نعم، لا يمسه إلا المطهرون. فالإنسان لا يجوز له أن يمس المصحف إلا وهو على كمال الطهارة من الحدثين.